أن يصبح النبي صلى الله عليه وسلم هو الإمام المتبع، وهو الأسوة الحسنة، وهو القدوة في الاعتقاد وفي العبادة وفي المعاملات وفي الأخلاق. فالرسول قدوتنا وأسوتنا، ليس كلاما يقال وليس شعارات تعلن، وإنما هو اعتقاد ومنهج حياة. أننا نستمد قيمنا، نستمد عقائدنا، نستمد أخلاقنا، نستمد عباداتنا، نستمد معاملاتنا ممن؟ من نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم. وذلك واضح باستفاضة في القرآن الكريم، وكذلك في دواوين السنة المطهرة. ويلزم من ذلك أن نعظم كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ونعظم كل ما جاء عنه وصح بالإسناد عنه صلى الله عليه وسلم. فكل ما جاءنا صحيحا عن نبينا صلى الله عليه وسلم لا يسعنا إلا العمل به، ويجب علينا أن نعمل به حسب طاقتنا، لأن الله تبارك وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، وقال فاتقوا الله ما استطعتم، وقال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وقال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والرسول عليه الصلاة والسلام حينما سئلت عنه السيدة عائشة، فإنها صورت النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة واحدة، فقالت كان خلقه القرآن. فالرسول عليه الصلاة والسلام يمثل القرآن اعتقادا وعبادة وخلقا وعملا وتصرف، كل شيء في دنيا الإنسان فيما يعمله في دنيا وفيما يعمله لأخرى الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا إياه باستفاضة، ولم يتركنا لأهوائنا، ولم يتركنا لنزغات قلوبنا، وإنما فصل لنا كل شيء صلى الله عليه وسلم، بحيث لا نحتاج بعد نبينا عليه الصلاة والسلام إلى أحد، إلا العلماء يفسرون لنا كلامه صلى الله عليه وسلم بما أحاطوا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الإنسان العادي لا يستطيع أن يحيط بالسنة ولا بتفسير القرآن، فالعلماء هم الذين يقومون بتوصيل العلم من كلام الله ومن فعل الرسول ومن تقريراته ومن أقواله، وأن يجمعوا هذه النصوص ويأتوننا بالعلم النافع لكي نعمل العمل الصالح. واليوم نتحدث عن خلق من أخلاق المصطفى عليه الصلاة والسلام، الذي هو أسوة لنا وقدوة لنا. نريد أن نقول هذا هو محمد عليه الصلاة والسلام، فأين نحن من نبينا صلى الله عليه وسلم؟ خلاصة الخطبة اليوم أننا سنتحدث بمشيئة الله تعالى عن خلق من أخلاق المصطفى عليه الصلاة والسلام، الذي نردد دائما أن النبي هو قدوتنا وأن النبي هو أسوتنا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فسنتحدث عن خلق للأسف غائب عن واقعنا إلا قليلا. هذا الخلق هو الرحمة. والرسول عليه الصلاة والسلام وصف في القرآن الكريم بصفة الرحمة عدة مرات، ويكفي قول الله تبارك وتعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. اسمع، فبما رحمة، رحمة نكرة للتعظيم، تنكيرها للتعظيم، فبما رحمة، رحمة عظيمة جدا، وهذه الرحمة من الله. انظر إلى تعظيمها حينما نكرها، والتنكير في لغة العرب يؤتى به للتعظيم. أضف إلى ذلك أنها رحمة ممن؟ فبما رحمة من الله. الله عز وجل أنعم عليك بهذه الرحمة، ولذلك قال عنه بالمؤمنين رؤوف رحيم، وقال عنه سبحانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فجعل خلاصة دعوته ورسالته صلى الله عليه وسلم أن محصلتها هي الرحمة. انظر إلى هذا الأسلوب الذي جاء فيه قصر وحصر واختصاص، وما أرسلناك إلا، ما إلا، هذه تعطي معنى القصر والحصر والاختصاص في لغة العرب، كما جاء في لا إله إلا الله. لا إله نفت الألوهية عن كل مخلوق، وأثبتت الألوهية للخالق وحده سبحانه وتعالى. فهنا يقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فتمحضت رسالة المصطفى عليه الصلاة والسلام لتصب في أمر هو الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وهذه الرحمة قال عنها فبما رحمة من الله لنت لهم. فتعالوا لنرى النبي صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام كيف كان. تمثله قولة السيدة خديجة، وهي أعلم الناس به، زوجته حبيبته، هي أعلم الناس به، حينما جاءها بعد خبر الغار المشهور ليقول لها إني خشيت على نفسي، دثروني دثروني، إني خشيت على نفسي، حينما لقي جبريل لأول مرة فاجأه الحق، لم يكن قد عمل له حسابا، ولم يكن يستشرف النبوة والرسالة، بل فاجأه الحق، فجاء ليقول لها هذه الكلمات إني خشيت على نفسي. فقالت له كلمات مطمئنة والله إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتصل الرحم وتعطي المحروم وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. انظر إلى هذه الأخلاق الطيبة التي وصف بها النبي صلى الله عليه وسلم. كان يعطي من حرمه، كان يصل من قطعه، كان يعفو عمن أساء إليه، كان هذا خلقه عليه الصلاة والسلام قبل أن يوحى إليه. فتصوروا هذه الفطرة المستقيمة والأخلاق العالية حينما يأتيها الوحي، حينئذ يصبح الوحي على تلك الفطرة نورا على نور، يصبح نورا على نور. الرسول بفطرته المستقيمة السديدة وبأخلاقه الطيبة الرحيمة حينما يأتيه وحي الله تبارك وتعالى. ولذلك وجدنا أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم في بداية عهده كأخريات عهده صلى الله عليه وآله وسلم. انظروا إليه قبل الإسلام في قولة السيدة خديجة، وانظروا إليه في يوم الفتح الأكبر حينما جاء واجتمع معه أعداؤه ولم يكونوا قد دخلوا في الإسلام بعد، حينما فتح مكة وفي يده القوة وفي يده السلطان. هؤلاء الذين أخرجوك، هؤلاء الذين قتلوا أحبابك وقتلوا أولياء الله وتسببوا في إخراجك من أرض الله وبلده الحرام وفعلوا بك الأفاعيل، حينما يجعلهم في حل صلى الله عليه وسلم ويقول من دخل من أغلق داره عليه فهو آمن، يعطيهم الأمان. من دخل المسجد الحرام فهو آمن، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، من أغلق عليه بابه فهو آمن، الأمان للجميع. هؤلاء الذين قتلوا، هؤلاء الذين قتلوا الحمزة، هؤلاء الذين قتلوا أولياء الله، ليكن كان لسان حاله يقول، وقد جاء في بعض الأخبار وإن كان لم يصح سندا، لا تسريب عليكم اليوم. أقول لكم كما قال يوسف لإخوتي، لا تسريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، اذهبوا فأنتم الطلقاء. يعفو عنهم صلى الله عليه وآله وسلم ويده العليا ومعه القوة ومعه السيف، هذا هو محمد عليه الصلاة والسلام. هذه بدايته وتلك نهايته، وبين ذلك أفعاله صلى الله عليه وسلم الكريمة المستقيمة التي تسير على نهج الله واضح، هو وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يقول عبد الله بن عمر، وكان ممن قرأ في الكتب السابقة، يقول إن وصف النبي محمد في التوراة يماثل وصفه في القرآن فيما اطلع عليه من كتب القوم من التوراة. إنا أرسلنا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين. عبدي ونبي محمد سميته المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ القلب ولا سخاب في الأسواق، وإنما يعفو ويصفح، لا يدفع السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح، ولن يقبضه الله إليه حتى يقيم به الملة العوجاء، فيشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فيفتح الله به أعينا عميا وآذانا صمة وقلوبا غلفة. هذا موجود في كتب القوم عن نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وإلى الآن موجود، ولكن دخلت فيه بعض التحريفات وحذف الأسماء وما شاكل ذلك، لكي تتوهم مع أنبياء من بني إسرائيل ما حدث في واقعهم شيء يتماثل أو يتطابق مع هذا الكلام على الإطلاق، وأصبح الكلام منسوبا إلى من لا يتصف بهذه الصفات على الإطلاق. المهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام برزت رحمته مع المؤمنين ومع الأعداء على السواء. ونبدأ بالأعداء، كيف كان فعل النبي ورحمة النبي مع الرسول يرحم أعداءه؟ نعم، أشد يوم مر عليه كما قال للسيدة عائشة وصح عنها من حديث، أشد يوم مر عليه هو يوم الطائف، يوم أن ذهب إلى الطائف لكي يدعوهم، ولقي في هذا اليوم أشد ما يكون الصدود ونكران الجميل والصد عن سبيل الله، أنكروه وأوعظوا إلى الصبيان وإلى المجانين وإلى العبيد أن يتابعوا ليرجموه. تخيلوا، رحمة الله ترجم بالحجارة، رحمة الله تضرب بالحجارة، يضرب النبي صلى الله عليه وسلم في الطائف، ومع ذلك، ولهذا نزل جبريل في سابقة لم تحدث من قبل ولم تحدث من بعد. جاء جبريل ليس وحده، وإنما معه ملك الجبال، ليقول للنبي صلى الله عليه وسلم: هذا ملك الجبال نزل معي ومفوض من قبل رب العالمين في أن تأمره، فإن أمرته سينفذ. فقال ملك الجبال: لو أمرتني أن أطبق عليهم الأخشبين، يعني أكبر جبلين، لفعلت. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: لا، أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبده ويوحده. قولوا لي بربكم من كان يتصور أن يكون ذلك هو الرب. تعالوا إلى أي إنسان على أرض الله فعل به ما فعل، وجاءته نجدة، هذه النجدة أرضية، ماذا سيفعل؟ جاءه جيش من الجيوش، سيستبيح بيضتهم، سيقتلهم قتلا. لا، الذي جاء ملك الجبال، كل الذي سيفعله سيطبق عليهم الجبلين وانتهى الأمر، وهذا أمر من عند الله، يعني ليس فيه أي شبهة، الله هو الذي سيأمر ملك الجبال بأن يفعل هذا. ومع ذلك قال كرامة لمصطفى ومختار ولمختاره صلى الله عليه وسلم، فقال: لو أمرتني أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت. قال: لا، ولكن أرجو، انظر إلى الرجاء في الله، أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبده ويوحده، هذا هو محمد. فبما رحمة من الله لنت مع الكفار، نعم رحمة مع الكفار، تعلموا يا مسلمون الرحمة مع الكافر، الرحمة مع الصادين عن سبيل الله، حتى وإن كنا لن نعاقبه، هم يستحقون العقوبة نعم، ولكن هو نظر إلى من سيأتي من ذريتهم. أرجو انظر إلى الرجاء العظيم أن يخرج الله ليس منهم هم، لم يقل أرجو هدايتهم، بل قال بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبده ويوحده. هذا نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم الذي كان يوصي المقاتلين في الجهاد في سبيل الله: لا تقتلوا شيخا، لا تقتلوا امرأة، لا تقتلوا طفلا، لا تحرقوا شجرة، لا تهدموا. دعاة خير. القتال والجهاد في سبيل الله، انظر الصورة التي اسمها صورة القتال، اسمها صورة محمد، محمد والقتال، نبي الرحمة ونبي الملحمة. الملاحم لا تعرف الرحمة، الحروب لا تعرف الرحمة، ومع ذلك حرب محمد وجهاد محمد يعلم الناس الرحمة. تصور حينما يمسك المقاتل المسلم السيف بيده، والسيف في يد المقاتل ليس للتدمير، وإنما كمبضع الطبيب يشق الجسد من أجل إخراج العلة المتورمة، من أجل إصلاح الجسد. ليس في القتال الإسلامي تدمير، ليس في القتال الإسلامي تحريق، ليس في القتال الإسلامي انتقام، وإنما هو لمعالجة النفوس التي لا علاج لها إلا بالسيف. هناك بشر لا علاج لهم إلا بالبتر، فيبتروا من المجتمع، ولكن لا يدمر المجتمع كله، لا تدمر الحضارات. جهاد المسلمين لم يكن كقتال جنكيز خان، لم يكن كقتال الصليبيين، وإنما الجهاد الإسلامي كان من أجل اجتثاث هذه العناصر غير المؤهلة للبقاء في أرض الله، لأنها اختبرت طويلا، فما كان منها إلا الصد عن سبيل الله وترويع الآمنين. فكان للقضاء على هذه الأجزاء الناتئة الناشزة في المجتمع البشري، لكي يصبح المجتمع بعد ذلك مستعدا لقبول دعوة الله تبارك وتعالى. يمسك المقاتل بالسيف في يده، يعلم الناس الدين، ويعلم الناس الأخلاق، ويعلم الناس الرحمة، ويعلم الناس السلام والأمن في أدق المعارك، أحلك الظروف، موقف حرب كر وفر، أنت تتربص بعدوك وعدوك يتربص لك، وأنت تعامله بأخلاق. الأخلاق في القتال الإسلامي لا خيانة، وإلا تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين، لا يحب حتى مع الأسرى. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم، ويجعل الأسير من مصارف الصدقات، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. الأسير ليس بمسلم، أسير في يد الدولة المسلمة هو أسير كافر، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله، ليس من أجل اتفاقية جنيف في التعامل مع الأسرى، لا، إنما نطعمكم لوجه الله، قبل جنيف وقبل الأمم المتحدة وقبل عصبة الأمم، وقبل أن يكون هناك قوانين دولية. كانت الدنيا غابة وما زالت، ولكن الإسلام وضع قواعده المستقيمة التي تقوم على الرحمة والعدالة. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. من خوفنا من الله يوم القيامة نتعامل مع الأسير الكافر تلك المعاملة الطيبة. هل يوجد أحد الآن يعامل الأسير كما قال القرآن الكريم وفعلت السنة المطهرة؟ هكذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم، وحينما يقول له البعض ادعو على المشركين. يقول انما لم ابعث لعانا ولا فحاشا وانما بعثت رحمة للعالمين. هذا مع العدو؟ نعم. فما هو فعله مع المؤمنين؟ المؤمنون فيهم جهال، فيهم مخطئون، كيف كان يتعامل مع المخطئ والجاهل؟ انظروا، رجل من المسلمين دخل المسجد فبال في المسجد، وتصوروا حينما يدخل عليكم واحد ليبول في المسجد ماذا سيفعل به، مع انكم حفظتم هذا الحديث، احنا كلنا حافظين الحديث، ومع ذلك لو دخل رجل بالفعل ليبول في المسجد، بل احيانا يدخل لا يصلي يريد ان يدخل دورة المية يطرد، لانه يريد ان يدخل دورة المياه ولا يصلي، مشكلة عند المسؤول عن المسجد، وربما ضربه وربما اضطرده. الرجل اراد ان يبول في البلبال في الفعل، فهم به الصحابة فقال لا تزرموه عن بولته، حنانيكم لا تزرموا الرجل عن بولته. ثم امر بدلو ان يؤتى بدلو صانكم الله جردل وكب عليه المية وانتهى الامر، ثم اخذه ليعلمه اداب المسجد. مرة اخرى معاوية بن الحكم السلمي كان يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن يعلم ان الصلاة قد صدرت فيها تعليمات جديدة، احكام جديدة، الله يحدث من امره ما يشاء، فكانوا في اثناء الصلاة من الممكن ان يتكلموا، لكن فيما بعد نزلت التشريعات لانها كانت شيئا فشيئا تربية للامة، فاحدث الله شيئا جديدا في الصلاة، الا تقوموا لله قانتين لا تتكلموا. فعطس رجل فمعاوية بن الحكم السلمي قال يرحمك الله، فنظر اليه القوم شذرا فقال على ما تنظرون الي، ما لكم تنظرون الي هكذا، اخذوا يضربون على افخاذه، فقال فلما رأيتهم يصمتونني بيسكتوني سكت. فبعد الصلاة نادى علي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول سبحان الله، كان النبي ما رأيت أحدا يعلمك تعليمي، ما رأيت أحسن تعليما من النبي صلى الله عليه وسلم، ما قهرني، ما ضربني، ما شتمني، وإنما علمني أن الصلاة لا يصلح فيها شيء من أمور الناس ولا من كلام الناس، وإنما هي تكبير وتسبيح وتهليل وقراءة للقرآن. انظر إلى كيفية التعليم مع من يجهل الحكم. إذا انظر إلى أمر آخر، كيف يتعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع العصاة؟ يأتيه رجل شارب يشرب الخمر، رجل مدمن للخمر، شرب الخمر عدة مرات، فكانوا يضربونه ويقيمون عليه الحد، فقال بعض الصحابة لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لا تلعنوه فإنه يحب الله ورسوله، لا تلعنوا، شرب خمر لا تلعنوا، لا تلعنوا، فإنه يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وانظروا إيه حينما جاءته المرأة لتقول له، هذه حدود والحدود لا رأفة فيها، ولكن انظروا إلى رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، ليس في الامتناع عن تطبيق الحد معاذ الله، وإنما انظر في التعامل. جاءته هي لتعرض عليه أنها وقعت في الزنا وتريد منه أن يطهرها، وهي تعلم الحكم أنه سيطهرها رجما، فقالت له إني حامل، فقال إن كان الله قد جعل لنا عليك سبيلا فما جعل لنا على ما في بطنك سبيلا، اذهبي حتى تضعي الحمل. والمرأة تذهب وربما لم تعد، ولكنها عادت، لم يجعلها تحت الإقامة الجبرية وحرص عليها لغاية ما تولد وهتوها، لا، مقبوض عليها، لا، ما حدث هذا، تركها لدينها. ثم جاءته بعد أن وضعت فقال اذهبي حتى ترضعيه، حق الولد. انظر إلى رحمة النبي صلى الله عليه وسلم. أما ماعز الذي زنى وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له البعيد أنه زنى، فقال لعلك قبلت، يقول بل كذا، يقول لعلك ويصرفه، شم بقه، جايز يكون شرب خمرة وبيهلوس، ممكن يكون سكران، شمه بقه، لا، ليس ليس الرجل لم يشرب مسكرا، يقول دهنا هو دهنا، لعلك لعلك. وفي النهاية قال خذوه لتقيموا عليه الحد. وحينما أوجعته وجد مس الحجارة عند الحرة جرى منهم وأسرع، فأدركوا عند الحرة فقتلوه، فجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم ليخبروه، فقال هلا تركتموه؟ جيري كنت تسيبوه؟ مش هو جاء معترفا؟ ربما كان جريان يعد نقولا عن الاعتراف، لا يوجد عليه شهود أربعة، هو الذي جاء معترفا، جرى اتركوه هلا تركتموه؟ ثم جاء بعد فترة رجل وقال له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا الذي أرسلت إليك باعثا، يعني جاءني ليقول لي كذا، فقلت له اذهب للنبي عليه الصلاة والسلام. فقال هلا سترته بثوبك؟ يعني هذا الرجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول له أنا الذي أتيت به أرسلته إليك فرحان لإقامة حد من الحدود، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إليه وقال له هلا سترته بثوبك؟ كنت أستر عليه، قل له طب بينك وبين الله. قد يقول قائل ولماذا لم يستره النبي بثوبه؟ نقول لأنه لا يجوز للحاكم القاضي، إذا رفع الحد للحاكم فلعن الله الشافع والمشفع، ولا يجوز، لأنه لو كان له أن يترك هذا ويترك ذاك معنى ذلك أن إما أن تترك الحدود وإما أن يأتي الحاكم لكي يقيم الحد على هذا ويترك حد الحد على ذلك. لو رفع الحد للحاكم فلعن الله الشافع والمشفع، ولذلك لا يجوز. الرفع هو الرسول صلى الله عليه وسلم الحاكم والقائم على هذا الأمر والقاضي، فبناء على ذلك سينفذ. فقال للرجل فإن جاءك إنسان وقال أنا سرقت أنا فعلت، لا تقل له روح بلغ عن نفسك، روح سلم نفسك للسلطات، بل قل له تب إلى الله ولا تفضح نفسك واستره بثوبك. هذه كانت رحمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالمخالفين وبالمخطئين وبالجاهلين وبالعصاة وبالواقعين في الكبائر. فكيف نحن؟ انظر إلى رحمته صلى الله عليه وسلم، رحمة عامة كما قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، رحمة بالمرأة، رحمة بالطفل، رحمة بالحيوان الأعجم، رحمة للعالمين. إن الله كتب عليكم الإحسان في كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، رحمة حتى بالحيوان الأعجم. يقول صلى الله عليه وآله وسلم عن هرة يعني قطة دخلت الجنة، دخلت النار امرأة في هرة في قطة، لقد حبستها، لا هي أطعمتها وسقتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض يعني من حشرات الأرض، دخلت النار من أجل قطة، نفس بشرية، امرأة، إنسان مكرم يدخل النار من أجل هرة لأنها حبستها. وفي مقابل ذلك دخلت امرأة بغي الجنة من أجل كلب كان عطشان، فخلعت مقها خفها وملأته له من البئر وتعرضت للسقوط في البئر من أجل أن تسقي كلبا، فشكر الله عز وجل لها فغفر لها ما كانت ترتكبه من بغي ومن ذنوب زنا وما شاكل ذلك. سلمنا الله وإياكم. والرسول عليه الصلاة والسلام في صفرة من الأصفار كما يقول ابن مسعود ذهب لقضاء حاجتي فرأى الصحابة حمرة يعني حاجة مثل اليمامة لها فرخان، فأخذوا فرخيها فنزلت تعرش بجناحيها تقترب من الأرض وتبحث كالملهوفة، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم رآها فقال من فجع هذه بولدها؟ هذه مفجوعة بولدها، ردوا عليها ولدها، مفجوعة بولدها، ردوا عليها ولدها. هذا هو الرسول الذي شملت رحمته العالمين كما قال رب العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أقول قولي هذا وأستغفر. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما رحمة النبي بالمرأة فحدث ولا حرج، كانت وصية استوصوا بالنساء خيرا، ما أثر عنه أنه ضرب امرأة قط، ما أثر عنه ونتحدى مع أن القرآن يقول واضربوهن. هل الرسول ثبت عنه أنه ضرب امرأة؟ ما حدث، مع أنه تزوج 9 نسوة ومع ذلك ما ضرب، بل ما ضرب خادما وما ضرب أحدا إلا في إقامة حد من حدود الله سبحانه وتعالى. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم الذي جعلت قرة عينه في الصلاة يقول إني لأدخل في الصلاة وأريد أن أطول فأسمع صوت الطفل يبكي فأقصر في الصلاة وأوجز في الصلاة رحمة بأمي، لأنه يعلم أن هذه الأم ملهوفة على ولدها. أما رحمته بالأطفال فكانت معلومة، وكان صلى الله عليه وسلم يمر على الصبية الصغار في الطريق فيسلم عليه، ما كان يحتقر الأطفال بل كان يحب الأطفال وكان يقبل الأطفال، وكان يحمل أمامة بنت زينب ابنتي في الصلاة، وكان إذا سجد وسجد على أو ارتحله كما هو قال إن ولدي ارتحلني الحسن أو الحسين، يطيل في سجوده ولا يفزع ولا يروع صلى الله عليه وآله وسلم. أما العبيد والإماء فكانت آخر وصية من وصاياه الصلاة الصلاة، وهو في مرض موته الأخير الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، هكذا كان نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم. أما رحمته في التشريع فهو صلى الله عليه وسلم بنا، كما تقول السيدة عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب العمل ومع ذلك كان لا يداوم عليه خشية أن يفرض على الناس، خايف علينا كما قال لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، العنت عنتكم عزيز على النبي صلى الله عليه وسلم، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ولذلك لما كان يصلي بالناس صلاة التراويح ليلة والثانية وفي الثالثة الرابعة انتظروا فلم يخرج، فانتظروا إلى الفجر، فلما أن أذن الفجر خرج ليصلي بالناس، قالوا لماذا لم تخرج؟ قال خشيت أن تفرض عليكم صلاة التراويح. كان لا إذا داوم على العمل وهو يحبه يخاف أن يكتب على الأمة فيتراجع عنه صلى الله عليه وسلم، وكان يتراجع عن أمور كثير، وكان يقول صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة لولا أن أشق على أمتي لفعلت وفعلت، لولا أن أشق على أمتي لأخرت العشاء إلى نصف الليل، لولا أن أشق على أمتي لأمرت بالسواك عند كل صلاة وعند كل وضوء، لولا أن أشق على أمتي يخشى عليكم من المشقة. هذا هو النبي عليه الصلاة والسلام. حصيلة طبعا لا نستطيع في مقام كهذا أن نتحدث عن نماذج رحمة النبي صلى الله عليه وسلم الأسوة والقدوة، ولكن هي نماذج انظروا إليه وانظروا إلى أنفسكم كيف نتعامل نحن مع الناس، هل نحن نرحم المرأة؟ هل نحن نرحم الطفل؟ هل نحن نرحم المسكين؟ هل نحن نرحم اليتيم؟ هل نحن نرحم المحتاج؟ هل الواحد منا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم من ولي من أمر هذه الأمة شيئا فرفق بهم فارفق به، اللهم من ولي أمرا من هذه الأمة ولي أمرا من هذه الأمة فلم يرفق بهم فاشقق عليه واشدد عليه، شق عليهم فاشقق عليه فشق عليه. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام دعا لمن يرفق بهذه الأمة ودعا على من يشق على هذه الأمة. هذا الكلام ينطبق على من تولى أكبر إمارة في الدولة الإسلامية كرئيس الدولة ونائبه والوزراء وكذلك المسؤولون في الدواوين إلى أن تصل إلى أدنى أدنى أدنى مسؤولية في الدولة، تجد الموظف الصغير تدخل عليه عندك مشكلة هل يرحمك؟ إذا جاء وقت الصلاة تجده هو الإمام، تجده هو المؤذن، تجده هو الذي يتقدم في الصفوف، ومع ذلك لا يتقي الله فيك ولا يتقي الله في الناس الذين جاءوا ووثقت فيه قيادة الدولة وأوكلت إليه مهمة، تجد المهمة ودائما حينما ترتفع الأمور والشكاوى إلى أعلى تحل، لماذا لا تحل في المناصب الدنيا أو الدنية لماذا دائما نصعب الامور على بعضنا البعض؟ تجد الانسان عنده مشكله في التامينات وروح والمعاشات ومش المعاشات، وتجد الناس بيتعاملوا كان الموظف من دوله بني صهيون. يا اخي انت مسلم، وساعه ان ياتي وقت الصلاه بتصلي بنا امام، وانت الذي تؤذن، وانت الذي تعتمر، وانت الذي تصوم، انت مسلم، لماذا لا ترحم الناس؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. لاننا لا نرحم لا نرحم. ولذلك قال الرسول عليه الصلاه والسلام: من لا يرحم لا يرحم. انظروا الى انفسكم، اننا لا نرحم لاننا لا نرحم. الواحد منا ان اصبح في يده مسؤوليه لا يرحم الاخرين، ولذلك هو لا يرحم، ولذلك دائما نشكو. لماذا تنزل علينا النكبات وتنزل علينا المشاق والامور شاقه علينا؟ لاننا نحن الذين شققنا على الناس، نحن الذين شققنا على انفسنا فعوقبنا. والجزاء من جنس العمل، ليس بامانيكم ولا اماني اهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. اتقوا الله واجعلوا المصطفى عليه الصلاه والسلام نبراسا لكم ونموذجا لكم وأسوة حسنة وقدوة حسنة لتصدقوا في قولكم: أشهد أن محمد رسول الله. دليل الصدق اتباعكم للمصطفى عليه الصلاة والسلام في عقيدته، في عبادته، في معاملته، في أخلاقه، في تصرفاته صلى الله عليه وآله وسلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. أصلح اللهم أمورنا وأمور المسلمين أجمعين، وفق اللهم ولاة أمور المسلمين في كل البقاع والأصقاع إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام يا رب العالمين. أقم الصلاة.